إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الأمور المتفق عليها بين العقلاء أن المؤمن بالله واليوم الآخر له حرمة عند الله سبحانه، حرمة عظيمة لا يجوز التعدي عليها. قرر هذا الأصل العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكبر تجمع إسلامي زمن البعثة، ألا وهو حجة الوداع، فقد جاء فيها مصرحا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. كما صح الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وماله وعرضه. حرم الإسلام أدنى شيء يمس بالمؤمن ويؤذيه، فحرم الغيبة والنميمة وسائر آفات اللسان حفاظا على عرضه، وحرم السرقة بأنواعها حفاظا على ماله، وحرم ضرب الوجه وجرحه وسفك دمه حفاظا على دمه ونفسه، وحرم الزنا حفاظا على نسبه، وحرم الخمر حفاظا على عقله، بل حرم أدنى من ذلك، وهو أن يروع المسلم أخاه، وذلك بأخذ متاعه كحبل أو سواك أو لعن أو نعل من أجل ترويعه وتخويفه، ولو كان ذلك مزاحا ولعبا. وذلك كله حتى يبين الإسلام مكانة المسلم عند الله سبحانه. كان ابن عمر يطوف بالكعبة يوما وهو يقول: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وللمؤمن عند الله أعظم حرمة منك. يغضب الجبار سبحانه وتعالى ويعلن حربه على من آذى مؤمنا تقيا كان لله وليا. قال سبحانه في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وبلغ الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لحرمة المؤمن أنه نهى عن الجلوس على قبر المؤمن. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده أحب إليه من أن يجلس على قبر المؤمن. وبلغت بحرمة المؤمن وبلغ بحرمة المؤمن عند الله أن حرم كسر عظم المؤمن وهو ميت، وجعل ذلك مثل كسره وهو حي في الوزر والإثم. فعند غسل الميت المسلم ينبغي أن يكون الغاسل رفيقاً لطيفاً رحيماً بميته، وكذلك في حفر القبور لعظم النفس المؤمنة عند الله. فقد جعل الله سبحانه وتعالى الناس كلهم كنفس واحدة. قال الله سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تأكلوا أموال غيركم بينكم بالباطل. وقال: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني ولا تلمزوا غيركم. وقال سبحانه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بغيرهم خيرا. وصح عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا علمتم هذا فاعلموا أن أعظم شيء يؤذى به المؤمن قتله وسفك دمه، فهي كبيرة من الكبائر الموبقات المهلكات من صفات اليهود الذين يسعون في الأرض فسادا ويوقدون الفتنة والحروب بين الناس ويشعلونها، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. كلكم يعلم كفارة القتل الخطأ، مع أنه قتل خطأ ولكن كفارته غليظة: مئة من الإبل أو ألف من ألف شاة من الغنم، وتحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد الرقبة المؤمنة صام شهرين متتابعين توبة من الله. قال الله سبحانه في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، إن كان هذا الميت مؤمنا وأولياؤه من الكفار ففيه تحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق كأهل ذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين والمستأمرين فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إذا كان هذا الأمر في شأن قتل الخطأ فكيف بقتل المؤمن عمدا؟ قال الله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. إذا قتل الإنسان معاهدا أو ذميا كيهودي ونصراني يعيش في بلد الإسلام مقابل دفع جزية، أو المستأمن أو المستأمن الذي دخل أرض الإسلام بأمان، هؤلاء كلهم من الأنفس المعصومة، لا يجوز قتلهم بحال من الأحوال. بل بلغ بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن حرم الجنة على من هذا فعله. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فكيف بالمؤمن الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ إن المؤمن لا يزال في فسحة من دين الله وعفو الله ورحمته ما لم يقتل نفسا معصومة. روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن قتل النفس الواحدة بغير حق كقتل الناس كلهم جميعا، وأن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وروى مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لزوال الدنيا، لذهاب الدنيا أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة. وقال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لأجل هذا الأمر العظيم شرع الله القصاص في الإسلام، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون جيء برجل إلى أمير المؤمنين عمر وقد قتل غيلة قد قتل خداعا أمسكه شخص وقتله آخر فقال أمير المؤمنين عمر والله لو اجتمع عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به وفي الصحيحين عن علي بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء في القتل يجيء المقتول متعلقا بالقاتل آخذا رأسه بيده الأخرى فيقول يا رب سله فيما قتلني قال فيقول قتلته لتكون العزة لك ويجيء آخر فيقول رب سل هذا فيما قتلني قال فيقول قتلته لتكون العزة لفلان فيقول الله سبحانه فإنها ليست له فيبوء بإثمه قال فيهوي في النار 70 خريفا وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرعى غنما له فسلم عليهم فقال أحدهم لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا يعني ما قال السلام عليكم إلا خوفا منا هو كافر ولكنه قال السلام عليكم خوفا منا وتعوذا منا حتى لا نقتله قال فعملوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وأنزل الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ومن على آثارهم سار واقتفى روى البزار عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قطعة من الجيش فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وهربوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح ولم يذهب فلما رأى ذلك الكافر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله فأهوى إليه فقتله فقال له رجل من أصحابه أقتلت رجلا يشهد أن لا إله إلا الله والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلت رجلا يشهد أن لا إله إلا الله فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا وخوفا فقال صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه فنظرت أصادق هو أم كاذب كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة وفي حديث جندب بن سفيان في قصة أخرى قتل فيها رجل بعدما قال لا إله إلا الله فجاء القاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله استغفر لي. فقال: لا أستغفر لك. فما مضت 7 أيام حتى مات ذلك القاتل، فدفنوه فلفظته الأرض وأخرجته صباحا، فدفنوه مرة ثانية وأعادوه قبره فلفظته الأرض وأخرجته، ففعلوا ذلك ثالثة فلفظته الأرض وأخرجته، فلما رأوا ذلك استحيوا مما لقي، فاحتملوه فألقوه في شعب من الشعاب في أرض في جبل من الجبال. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله أراد أن يعظكم. فكيف يطيب بمسلم أن يقتل رجلا يشهد بالتوحيد ويحضر الجماعة في المسجد والله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويزداد الأمر خطورة في من يقتل نفسه عمدا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. قال الله سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. روى أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه، يطعن بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل وألقى نفسه فهو متردد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح، فأخذ سكينا فقطع بها يده فما رقأ الدم حتى مات، لم ينقطع الدم حتى مات. قال الله سبحانه: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. وجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل نفسه بحديدة، فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال مالك وغيره: ليس لأحد من الناس أن يقيم الحدود على الناس إلا من الحاكم أو نائبه. فلو أن رجلا محصنا متزوجا وقع في الزنا وشهد عليه 4 شهداء فإن الحاكم والسلطان هو الذي يقيم عليه الحد، حد الرجل. ولو أن رجلا قتل آخر عمدا فإن القصاص في حقه إنما يقوم به ولي الأمر. ولو أن رجلا ارتد عن دينه فتنصر مثلا فإن السلطان هو الذي يطبق عليه الحد. هذا كله حتى تعلموا أيها المسلمون أن الإسلام بريء مما يفعل هنا وهناك من قتل الأنفس المعصومة بغير حق. فدين الإسلام دين سماوي ليس فيه فوضى ولا تناقض ولا تعارض ولا اختلاف. قال الله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ألا فاشهدوا أيها المسلمون يا شهداء الله في الأرض أن الإسلام بريء من سفك الدماء بغير حق ومن التفجير، فلا تغتروا بمن يفعل هذا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فالحق عليه نور، وهذا من الإفساد في الأرض بغير حق. قال الله سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقال سبحانه: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فاللهم إنا نبرأ إليك من القتل وسفك الدماء بغير حق، ونشهدك يا رب العالمين أنا لهذا الفعل كارهون وله مبغضون. وعليكم أن تعلموا أيها الناس أن إنكار هذه الأمور واجب على الأعيان، فمن رضي بالمعصية فهو كالفاعل لها وإن لم يفعلها. جاء رجل إلى الإمام الشعبي فاستحسن عنده قتل عثمان، يعني مدح قتلة عثمان عند الإمام الشعبي، فقال له الإمام الشعبي رحمه الله: لقد شاركت في قتله، لقد شاركت في قتله. مصداق هذا ما أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة بأرض كان من حضرها وأنكرها كمن لم يشهدها، ومن غاب عنها ورضيها كمن فعلها. فاللهم إنا نسألك أن ترحم موتى المسلمين، اللهم جنبنا فتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.